طلقتك او هنت الطلقه او شي عباره بحال هكا يفهم منها الطلاق، فقد فسخت عقده النكاح. النكاح سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. قال تعالى: واخذنا منكم ميثاق غليظ. فلا يجوز ان تفسخ هذا النفاق الغليظ باصدار كلمه متهاونه. ثم انك رجل لست امراه، المراه لا تلقي العواقب للامور. لو كان الطلاق بيد المراه لطلقت الرجل 10 مرات في اليوم، لانها لا تفكر في العواقب. ولذلك مجرد لما يغضبوا تقول له: طلقني طلقني، انا كرهتك. لك هذه العباره. لكن الرجل لا، اذا قالت طلقني فليتركها، اذا قالت كرهتك الله يهديك، لكن ان تصدر كلمه الطلاق لا. اقصد تعرف العواقب شنو كينتج. بعض الناس كيفهموا بان الطلاق هو تمشي عند القاضي ويجلسوا ويكتبوا حبل على الجريد. لا يا اخواني، الطلاق في الشرع هو ان تصدر كلمه الطلاق من لسانك. افهم المساله، مجرد ان تقول لها فهي طالق شرعا، وان التوثيق انما هو من اجل التوثيق فقط، من اجل رد الحقوق وما يترتب عليها. اما الطلاق الشرعي هو اصدار كلمه، فلذلك لا تصدرها الا بعد التعليم. بعض الناس يتنازحون، يتنازح هو وزوجته، تقول له: اتحداك ان تطلقني. انا ساطلقك. لا، لن تستطيع، طلقني، انت طالق. في الاخر يقول: كنت امازح. اسمع، في حديث يعني من حيث صحته من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، لكن لا باس بالاستدلال به ان شاء الله، يعني روايه ودرايه، وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد. يعني واحد ثلاثة الحاجة كيوقعوا، سواء كنت تقولهم على وجه الجد أو كنت تقولهن على وجه الهزلي. ومنها الطلاق، مجرد أن تقول للمرأة طلقتك وأنت تمازحها ولا تنوي، فهو يقع. فرد البال، لا تتهاون في إصدار كلمة الطلاق. النصيحة الثانية بالنسبة للرجال: ما خلا بيت من مشكلات. احنا لا تتصور أن بيتا من البيوت يعيش على الورد والياسمين وأن لا مشكلة. نعم، المشكلات تتفاوت حدتها، لكن الحياة الطبيعية لا بد أن يكون فيها أخذ ورد. ولو خلا بيت من مشكلات زوجته لخلا منه بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني سيد العالمين ونساؤه من افضل نساء الدنيا، ومع ذلك كان هناك يقع يعني مشكلات خفيفه مثل ما يقع بين الزوج وزوجته. في حديث ان ابا بكر رضي الله عنه دخل فوجد عائشه رضي الله عنها ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال لها: وينك ترفعين صوتك على المحراب؟ ثم ذهب اليها ليضربها. فترك النبي صلى الله عليه وسلم المشكلات التي كانت بينهم وبدا يحامي عنها ويدافع عنها حتى لا يضربها ابو بكر رضي الله عنه. ثم خرج ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا لعائشه: ارايت لولا اني حاميت عنك لضربك وفعل بك كذا وكذا. فارتفع صوتهما بالضحك، فسمعهما ابو بكر ثم دخل مره ثانيه فقال: اشركاني في سلمكما كما اشركتماني في حربكما. فانظر، بيت الابوه ومع ذلك يقع في شيء خفيف. وتعلمون ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ايضا وقع له مع فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيده نساء العالمين. يعني غاضبها وغاضبته ثم تركها وخرج وذهب الى المسجد، فاستلقى على جنبه فعلق التراب بجنبه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه: اين علي؟ قالت: غاضبني وغاضبته ثم خرج، لعله في المسجد.